انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي حتشوف ملكك كل العيون، عالي ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، بجبال بتدوم قدامك اسمك عالي يا فادينا، ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، بجبال بتدوم قدامك اسمك عالي يا فادينا، دي الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك، ويا رب في كلمة منك كل القلوب تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي حتشوف ملكك كل العيون، عالي عالي. أنت عالي وأنت قدوس وأنت مبارك، يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا وفي كل مكان واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك، يا عالي يا قدوس يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك، يا عالي يا قدوس يا عالي يا قدوس يا عالي يا قدوس.